بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بالجوهرة يعني عنا بيت بده شوية توسع، لذلك ما شوي يعني إنا ويستحيل ضده في الصفات في حقه كالكون في الجهات. الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم، ما رح يجي يوم من الأيام ما يكون في إله أبدا. الله سبحانه وتعالى موجود. هذا يعيش الإيدين يا جدي، الله يرضى عليك. بسم الله الرحمن. العدم والحدوث، مو انه كان في يوم من الايام ما في رب العالمين بعدين صار في اله، لا. الله سبحانه وتعالى اول بلا بدايه، ويستحيل عليه ايضا المماثله للحوادث. يعني نحن حوادث، يوم من الايام ما كنا موجودين، ورح يجي علينا يوم نتبدل، نصير تراب، بعض التراب مننبت من عشب الذنب، نرجع بشر ثاني مرة، وبعدين بقى اينا يوم القيامة، والله يعيننا على يوم القيامة. يوم القيامة فيه ما سمعت به من كل هول فكن منه على حذر، يكفيك من هوله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر. أول موت شلون اللي بعد منه، يلي بلحق يكتب يكتب، ما نعم ما فيني طول بالي على ما تكتب. ويوم القيامة فيه ما سمعت به، إذا كنت قاعد بعزة وبدك ترعي بالعالم، نعم تذكر لهم هالأبيات هي، تذكر لهم هالشغلات، لأنه العزة أفضل مكان لتخويف الناس. ليش؟ لأنه في موت، في يوم تحاكي الناس عن الموت بالموت بالموت بيستقبلوا. القرى أحسن من المدينة عنا، لأنه بالقرى بتلاقي جايين الجماعة جايين يعزوا معهم شيخ، كل مرة بتسمع موعظة شكل كلام شكل، أحيانا بتلاقي لعيب شدة بيجي بيوعظنا، إي نعم، أحيانا بتلاقي آكل ميراث جاي يخطب علينا، يعني ماشي الحال، المهم عم يخطبوا علينا نفهم لنا كلمتين. أما هذا الأبيات يوم القيامة فيه ما سمعت به، كل الأهوال اللي سمعتها مضبوطة، فيه ما سمعت به من كل هول فكن منه على حذر، من كل هول فكن منه على حذر، على حذر، يكفيك من هوله، يكفيك من هوله. قاعد عم تترغل انت وياه، يكفيك من هوله أن لست تبلغه، ما رح تصل ليوم القيامة لتذوق الموت. يكفيك من هوله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر. أول موت، تصور شو في بعده، وإحنا قاعدين على أكل وشرب وضحك ولعب، نعم ما نعرفانين وين راحين. يكفيك من هوله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر. فالمماثلة للحوادث مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. الله قديم، نحن حوادث، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. بيقولون رب العالمين طويل، لا، قصير، لا، سمين، لا، نحيف، لا، إيه نعم. طيب شو صفاته؟ العجز عن الإدراك إدراك، بس تعرف حالك عجزت عن إدراك مين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الآن أدركت من هو الله. العجز عن الإدراك إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. لما بدك تقعد تتفكر، إيه نعم، شو صفة الله سبحانه وتعالى. مرة واحد يقول لي رب العالمين زلمة طويل عريض، رأسه بالسماء أجري بالأرض، غير هيك ما عندي استعداد اسمع شيء ابدا، خلصت السيرة. العجز عن الادراك ادراك، والتفكر في ذات الله اشراك. بس تقعد تتفكر اي نعم كيف شكل رب العالمين سبحانه وتعالى، بدات بالشرك. اي نعم، لانه حاشيه ما في عنا، رصيد ما في عنا انه نقعد نعرف اي نعم كنه ذات رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يمكن. اي نعم، ف ويستحيل في حقه الجهل وما في معناه. هلا احيانا شو بيقولوا الناس لبعضهم؟ الله سبحانه وتعالى بيعرف. خطا هي الكلمه، لانه المعرفه سبق جهل. هلا احنا ما كنا نعرف وعرفنا، هلا انا جيت من بطن امي حافظ كل العلوم هاي؟ لا، تميت اكثر من 35 سنه، 37 سنه انا احفظها ادرسها عند المشايخ، لحتى صار عندي حافظه قويه منها. ما عم درس مشان اني انا شيخ، عم درس لانه العلم هذا مسؤولين عنه يوم القيامه، بدنا نبذله للناس. لذلك هلا كل شيء بيدرس حسبه، ما في لنا معاش من الدوله، ولا في لنا اي نعم الاوقاف ما بتعطينا شيء. طيب ليش عم ندرس لكان؟ اجباري عنا بدنا ندرس العلم هذا. ليش حويت العلم لكان؟ تعلمت تعلم غيرك، مشايخنا علمونا، بكره انت بدك تعلم غيرك كمان، وغيرك بده يعلم مشان يتم هالدين موجود الى يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى يستحيل في حقه الجهل. بتقول الله سبحانه وتعالى بيعلم، مو الله سبحانه وتعالى بيعرف. هي كلمة الله سبحانه وتعالى بيعرف خطأ. نعم، نعم. فوما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، هي كلها تبعيدة عن الله سبحانه وتعالى. ويستحيل في حقه الموت، ويستحيل في حقه البكم النفسي وهو ضد الكلام، ويستحيل في حقه الصمم والعمى، ويستحيل في حقه أن يكون عاجزا. أحيانا هذول الملحدين بيطرحوا علينا أسئلة مشان يعجزونا فيها، بيقول لك الله سبحانه وتعالى بيحسن يخلق الصخرة ما بيحسن يحملها، مشان شو ما جاوبت خطأ. قلت له ما بيحسن معناتها الله سبحانه وتعالى عاجز، لا قلت له بيحسن معناتها شفت ما حسن يحملها. فبيقعدوا بيفكرونا بشغلات مشان يضيعونا فيها. يلي لسه أول ما درس التوحيد مسكين، يعني يوم بيفوتوا عليها الفوتات فبيصير في عنده إشكالات. بيصير في عنده إشكالات. هلا الفلاسفة بيفوتوا علينا من القرآن الكريم، يخرب بيتهم، لك كل واحد عنده مخ قد جبل قاسيون. فيلسوف مو إنسان سهل أبدا. بيفوتوا علينا، وإذا ما كنا متمكنين من العلم نسكت. بيقول لك معناتها ما في عندك جواب. ما في عندي جواب، لانه ما انا كنت لما ناقش كنت ارجع للمشايخ، احمل من المشايخ روح لعندهم ناقشهم، يطرحوا لي مساله ثانيه ارجع لعند المشايخ. بس انا عم استفيد، عم اتعلم. العلم خزائن، مفاتيحه السؤال. العلم خزائن، خزائن ملانه، مفاتيحه السؤال. يوم بتسال بتشوف عالم تساله تتعلم المساله. نعم، ففي عندهم اشكالات كثيره، يعني زتوا علينا وما حسنوا يردوا عليها غير المشايخ اللي درس التوحيد. فاذا نعم، ويستحيل عليه اهم شيء اللي بدنا نرجع له، الكون في الجهات. اين الله؟ لا يصح، لا يصح ان تقول ان الله في شيء، ولا من شيء ولا على شيء. قاعده في في في العقيده، لا يصح ان تقول ان الله في شيء، ولا من شيء ولا على شيء. لا يصح أن تقول أن الله في شيء، ولا من شيء ولا على شيء. هلأ الرحمن على العرش استوى، أي ضاعوا فيها الناس، هنا ضاعت فيها أمم، ضاعوا فيها شيوخ، ضاعوا فيها علماء. الله يكرم، الله يسلم بياك، الله يبارك فيه. بصير شيخ ومضيفوك. طيب، مع انه ما يعرفون شو عم يشرون، شو عم يشرون بدا بالسلام. فاذا الله سبحانه وتعالى، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ استوى، قال استوى. الله سبحانه وتعالى قال استوى، خلص استوى. كيف استوى؟ الكيف مجهول. كيف استوى ما بنعرف. اي نعم، كيف استوى؟ ما هم نعرف. قال استوى، صدق الله العظيم، آمنا وصدقنا أن الله استوى، لكن كيف استوى؟ استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. قال استوى، هو إن أنه استوى، خلاص استوى، استوى كما أخبر، أخبرنا أنه استوى لا كما يخطر للبشر. في آيات في القرآن الكريم صعب جدا، ما حدا فسره، أولوا واشتغلوا فيها بس ما عطوا فيها إيش الكلام الفصل. من هنا الآية هي، نعم، لأنه إذا قلت أنه الله سبحانه وتعالى بهالجهة جعلت له جهة، الله سبحانه وتعالى ليس له جهة. نعم، هلا لما نرفع إيدينا بندعي، أنت لمين عم ترفع إيديك؟ السماء، شو فيها السماء؟ السماء كل ما أظلك هو السماء. هلا الكرة الأرضية هيك، هلا هذا في فوق منه سماء، وهذا في فوق منه سماء، وهذا في فوق منه سماء، طيب ليش ما بيوعوا؟ في جاذبية كامشتور. هلا احنا هون صار احنا بنمشي بالميل، نحن اي نعم العالم العربي بهالشكل هذا هون، فاحنا ماشيين هيك بالميل. طيب ليش ما انا منتبهين ماشيين بالميل؟ لانه الجاذبيه كامشتنا. توقف الجاذبيه بنروح نوع لهون لتحت، هذا اللي فوق بيتم قاعد فوق، يلي تحت رواسي بينزل. فكل ما اظلك هو سماء، كل شيء فوق راسك اسمه سماء. لكن في عنا ناحيه لما بنرفع ايدينا اي نعم للسماء، لأن السماء هي قبلة الدعاء. هلأ الكعبة ما هي قبلتنا، الكعبة جهة الكعبة هي قبلة. هلأ جهة الكعبة للسماء السابعة قبلة، لذلك هلأ الوقف على جبل أعلى من سطح الكعبة، لأنه في شيء نعم عنا أعلى من سطح البحر وأدنى من سطح البحر، المقياس هي البحار. نعم، والبحار مستواها واحد. نعم، فالأعلى من سطح الكعبة نعم كان كمش بالنسبة له، كنا ربطنا نعم إشط وتكمشنا بالإشط وصلينا نحن هيك مطخين عشان نكون باتجاه القبلة باتجاه الكعبة. لا، هي قبلة إلى السماء السابعة وقبلة إلى الأرض السابعة، مثل الجامع هذا، هذا الجامع جامع إلى السماء السابعة. ما بيجوز بكرة يجيبوا لنا إمام نعم عنده مثلا 40 ولد من 4 نسوان، جايب لنا نسوان وجايب لنا الجيش الانكشاري تبعه هالولاد وجاي يسكن بالجامع، قال هذا البيت تحت ما بيكفي، شو نساوي؟ قال حنعمر له فوق. ما بيصح تعمر فوق، ما بيصح. لو انه اول ما اسسوا الجامع قالوا رح نساوي فوق بيت للامام كان ما في مشكله، نعمر جامع وبيت للامام. هلا في مساجد في تحت منها اسواق او فوق منها اسواق، طيب ما النساء الحيض عم يمروا بالسوق والجنوب عم يمروا بالسوق، مع انه فوق الجامع وتحت الجامع ما في مشكله، لأنه لما أوقفوا الجامع أوقفوا فوق منه وتحت منه أسواق. ساعة البناء منحدد شو وين الوقف. هلأ تحت ما بيحق لنا أنه نساوي أبو ونعمر تحت منه أي نعم تواليتات جديدة، لا، تواليتات بدها تم حلها أو بدها تنزل لتحت أو تطلع لفوق، مو ما تقرب على الجامع. فهذا جامع مسجد إلى السماء السابعة وإلى الأرض السابعة، له حكم المسجد. أي نعم، مكان مقدس، بيته من بيوت الله سبحانه وتعالى. أما القبلة اللي هي جهة الكعبة، إذا سنة من السنين قالوا بدنا نهد الكعبة ونرجع نعمرها على البناء الأول يلي كانت أيام سيدنا إبراهيم الخليل يدخلوا فيها حجر إسماعيل، لأنه كان ضمن الكعبة حجر إسماعيل، هدوا الكعبة أو الناس هاي عطلة ما عاد في صلاة. مين قالك ما عاد في صلاة؟ ما عاد في كعبة. شو لنا علاقة بالكعبة؟ لنا علاقة بجهة الكعبة، المكان اللي مبنية فيه الكعبة، هذا شغلنا معه، ما شغلنا بالكعبة نحن. إذن الله سبحانه وتعالى ليس له جهة. منوقف هون لأنه المخ ما بيعود بيتحمل، ما بيعود بيستوعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى. نعم. الصحابة ما سألوا سيدنا النبي عن الموضوع؟ ما اضطروا له. يلي تحدثوا فيه مثل أم سلمة نعم مثل حكاية الصحابة، قال أمروها كما جاءت، خلص تركوها هيك مثل ما هي. سيدنا موسى قلت لي قال أبني أنظر إليه. نعم، نعم، اختلفوا فيها العلماء اختلاف نعم يا لطيف. بعض المعتزلة قالوا بأنه نعم لو الرؤية نعم بالنسبة يعني كانت يعني ممكن أنه تكون ما سأل سيدنا موسى، ونحن بالنسبة لنا نقول أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه على قول إن عن بعض المفسرين. فلذلك يعني طلب سيدنا موسى رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى، بعضهم قال بأنه لو ما كانت الرؤية متاحة ما طلبها، نعم، وبعضهم قال لا كان نعم طلبها وهي غير متاحة. فالمعتزلة بيقولوا أنه مستحيل أنه نستطيع أن نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني هنا قالوا عن سيدنا موسى بأنه طلب شيء مستحيل، نعم. أما نحن بنقول كونه أنه الرؤية متاحة ممكن أنه الإنسان، نعم، إذا الله سبحانه وتعالى أراد أنه يشوف ينظر. لأنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج شاف رب العالمين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم رآه رآه رآه رآه حتى انقطع نفسه، هو يقول رآه، اي نعم. فلذلك طلب الرؤية، اي نعم. بعدين لما بدنا نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف نراه؟ في أحد الصالحين قال نراه بكل جزء من جسمنا، بكل ذرة. بعض الناس قال لا كلام مرفوض ما بدنا اياه، لأنه كيفية الرؤية ما بنعرفها. فلذلك قال لا أحد يشتهي، خلينا ساكتين. الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بدنا نشوف الله سبحانه وتعالى. وقال لا تضامون في رؤيته، بدكم تشوفوه مثل اللي بيطلع على القمر ويشوف القمر، اي نعم. فبدنا نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى، إن شاء الله بنشوفه، لأنه المؤمنين اللي بده يشوفوه. أما البقية كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون، بقية ما بيشوفوا. نعم عمي مصعب. مذكور القرآن أنه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، نعم، فخر موسى صعقا، نعم. ما شافوا سيدنا موسى، ما شافوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، شافوا عم نقول سيدنا موسى عم نقول اختلفوا أنه في شيء بقول شافوا شيء، لأنه طلب الرؤية. ما طلب الرؤية؟ بس بالآية مذكورة أنه بعد ما طلب الرؤية الله سبحانه وتعالى جلى الجبل، نعم. بس ليش طلب الرؤيا؟ هون العلماء بقى انه هذا نبي ومن اولي العزم طلب الرؤيا، فقالوا بانه اي نعم الله سبحانه وتعالى، المعتزلي قالوا انه مش رب العالمين، فهمنا انه مستحيل نراه، ما بيصير نشوفه. حتى السيده عائشه الله يرضى عنها من اللي ايدوا عدم رؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى، اي نعم، كما في صحيح مسلم. فلذلك لكن الرؤيا اللي قالوا انه يعني لو كانت مستحيلة ما كان طلب سيدنا موسى، وأيد رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رب العالمين. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه بس الله عز وجل جل على الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراه، نعم، فالله عز وجل جعله، لأنه رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بالأمر السهل. مين أنا؟ نحن المحجوبين على رب العالمين، مو رب العالمين عليه حجاب مشان ما نشوفه، نحن المحجوبين. فيوم نعم بيرفع عنا الحجاب ساعتها، نعم، في يوم القيامة، وأفضل من دخول الجنة وأفضل من الجنة وأفضل من حور العين وأفضل من أي شغلة رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. قال نعم أي إيش ولدينا مزيد، فقالوا المزيد نعم بيكون بيوم الجمعة. فرب لما رب العالمين سبحانه وتعالى نعم بيرفع عنا الحجاب والناس بيشوفوا رب العالمين سبحانه وتعالى، هي الزيادة اللي الناس إنه عم يشوفوها. في بحث صلاة المسافر نحن جبنا عدة أحاديث بعد ما إنه وقفنا الدرس، منها بأنه بعد ما تصلي لما تكون عم تجمع وتقصير، فيوم تصلي ركعتين الظهر بدك تفز مباشرة تقيم الصلاة تصلي العصر كمان ركعتين، بس تتم قاعد وتقرأ الورد بدك تسبح 33 تستغفر 33 ما عاد تحسن تجيب ركعتين العصر. بتجيب الورد بعد صلاة الظهر ركعتين خليك قاعد، ما عاد تجيب، ما عاد فيك تجيب العصر. وقلنا لكم عليها مثال وقتها كنا في نعم في العمرة، وجامع بتعدى الجامع على 10 مرات، جامع كبير جدا، والعشر الأخير من رمضان ونحن في سفر، وفاتوا الناس صلوا مغرب وعشاء على اساس جمع تقديم، كلنا نصلي جمع تقديم. صلى فيه الامام المغرب، قعدوا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، نالوا كثر خيركم ومطلعوا تركنا. انا صلي ركعتين عشاء، انا لو ما تم في ركعتين عشاء لانه جبتوا ورد بين المغرب والعشاء، ما عاد فيكم تجيبوا العشاء، يلا طلعتوا من الجامع. فزت الناس على الإمام، يا أخي إذا ما تعرف الأحكام ليش تصلي فيها؟ لأنه هيك ما حدا بيعرف حدا. مثلا بيلاقوا مين أطول لحية، مين إيه نعم، ألا بالسعودية ما بيعترفوا على العمائم، السعودية ما عندهم عمائم، عمائم إلنا في بلادنا. الشماخ بنفس الشماخ الأحمر طبعاً، نحن العمائم إلنا إيه نعم. والعمائم تيجان العرب، حتى في زمن الجاهلية كانوا يلبسوا عمائم إيه نعم، وتموا العرب إلى الآن. هلا العقال اللي بيلبسوا العقال ليش منين جابوا لنا العقال؟ العقال عبارة عن عمامة مصغرة، عمامة سوداء. لما سقطت الأندلس العرب لبسوا العمامة السوداء لأنه إشارة الحرب، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالحرب يحفظ العمامة السوداء، فلذلك لبسوا العرب إنهم عمامة سوداء، بعدين صار هو عقال. حتى حين بكايف في له من هون خيط هيك نازل اللي هو العزبة نفسها، العزبة تبعنا هي ذاتها. فإنهم في ناس يعني حتى من القرى ما بيعرفوا شو سبب وجود العقال، فبيظنوا شارة يعني. وهو العقال بيلبسوه اللي كبروا، اللي كبر في السن نعم بيلبس عقال، يعني بيقولوا تعقل يعني، يعني صار ايش بقى قعدته وحديثه نعم. فسبحان الله يعني شارة ايش الريف يلبسوه، الريف حافظوا اكثر من المدن. نحن عدت عنا إنا عن في المدن أحيانا في ناس بيسعقال عنا، نحن نعرف الكباريت إنا عن الكبارية عنا كانوا يلبسون هذا العقال. إذا من هالشي هذا أنت مسافر. طبعا عنا ناحية ثانية، هلا بدنا نقطع 81 كيلومتر مشان نكون مسافرين تمام. طيب هلا أنا إذا كان عم روح من هون لدمر، روح رجع روح رجع روح رجع، صار 81 كيلومتر، بإمكاني إنه إيه نعم أجمع وأقصي؟ لا. طيب هلأ مثلا رحت من هون 60 كيلومتر ورجعت 20 كيلومتر ورحت على اليمين 5 كيلومتر، بس عم دور ضمن دوامة دائرة ما تعديت فيها 81 كيلو، بإمكاني صلي جمع وقصر؟ لا. في كثير من الأخوة ضاعوا فيها هي، قال لي مشيت بالسيارة الكيلومتراج تبع السيارة اللي صار معدي 120 كيلو، 120 كيلو بس أنت ضمن 81 كيلو ما طلعت براته، لذلك ما في جمع قصر عندك. نعم. والقصر عزيمة عندنا هون وصلنا. ده نسافر بمقيم وعكسه فرع، ولا يقرأ المقيم فيما يتم بعد الفرع. هي قبل ما بعدها هي بعدها نحن بعدها ابتداء المسافر بالمقيم فرع فرع منا ايوه. وندب الامام ان يقول اتموا صلاتكم، قراناها قراناها هي بعدها ولا يقرا المقيم ولا يقرا المقيم فيما يتمه بعد فراغ امامه المسافر في الاصح. ايوه هي مساله هنا يعني من غرائب المسائل في المذهب الحنفي. قوموا ثلاثة لنا، بدنا ثلاث شباب قوموا له، واحد أنت الثاني أنت الثاني. هلأ إيه نعم بالنسبة لنا حطيت إيدي على الكتاب. هلأ الإمام بالنسبة له مسافر وراه شافعي وحنفي، فالإمام بالنسبة له قاعد عدو بالركعتين، اثنين مقيمين هذول أولاد الحارة، بس إمامنا جاي نعم من مكان بعيد، جاي من حلب من حمص من اللاذقية نعم من تركيا، المهم جاي من بعد 81 كيلو. خلص الركعتين قال السلام عليكم ورحمة الله، دول ما بيسلموا بيفزوا يجيبوا ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله. التفت على اللي وراه قال أتموا صلاتكم فإني مسافر. هلأ اثنين بيفزوا بده يجيبوا بقى ركعتين، ما صلوا ركعتين ورا الإمام. هلأ الشافعي بيقرأ بكل ركعة فاتحة لأنه الثالثة والرابعة، الحنفي ما بيقرأ شيء لأنه حكما خلف الإمام يقف بمقدار الفاتحة، بيوقف بدون ما يقرأ أي شيء. هلأ الشافعي قرأ الفاتحة ركع، حنفي كم واقف بحيث انه ايش يعني وقع في قلبه اني بوقف من مقدار الفاتحة بيركع. فاثنين بعد منها سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد. الركعة الثانية نفسها الشافعي بيقرأ الفاتحة، الحنفي ما بيقرأ شيء أبدا ولا حتى التسبيحات أبدا. تسبيحات شو؟ الركوع والسجود. هذول بيسبحوا بطبيعة الحال بيسبح أو لا يقرأ الفاتحة ما بيصير يقرأ لأنه خلف الإمام ما بيقرأ شيء. وهلا حكما هو خلف الإمام، هلا كأنه في إمام عدو سيدي. لهيلا المسبوق بغض النظر هو كان مسافر الإمام ولا غير مسافر، هي حكم المسبوق لا لا بس إيه المسبوق له حكم غير المسبوق بيقرأ. بس شو بيقرأ المسبوق أصلا؟ إنه شرحناها المسألة، بدكم نرجع لها؟ نرجع لها. رجعوا وقفوا انتوا اثنين اشجع شيء هون، انا بس نقول بدنا ثلاثه ايه نعم يصيروا باي طرق بالارض. قوم سيدي. امام ومقتدين اربوا خطوه لقدام. هلا اثنين هذول طلعوا من البيت هن ماشيين على مهلهم عم يقضوا حديث مع بعضهم، كان اقيمه الصلاه بالجامع، فاتوا لجوا لحقوا الامام رايح عليهم ركعتين، هذا شافعي هذا حنفي. هلا الامام اي نعم بالنسبه له في القعود الاول عدو الامام خلص صلاته، اثنين بده يجيبوا كل واحد ركعتين. امام قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فزوا اثنين مشان يجيبوا كل واحد ركعتين. هذا شافعي هذا حنفي، هذا بيقرا بالركعه الثالثه والرابعه الفاتحه فقط، بس الفاتحة. لذلك لما بيفز ما بيجيب دعاء الاستفتاح، عم يكمل الصلاة. الحنفي بس يوقف يقول إيه نعم سبحانك اللهم وبحمدك. ليش؟ لأنه عم يجيب الركعتين الأولانيات اللي راحوا عليه، فبيقرأ بكل ركعة فاتحة وسورة. ليش؟ عم مراف عليه ركعتين عم يجيبهم، في الركعتين الأولانيات فيهم فاتحة وسورة كل ركعة. أما بالنسبة للشافعي، الشافعي بيكمل تكميل بين نعم والرابعه، الشافعي بجيب الثالثة والرابعة، الحنفي بجيب الأولانية والثانية. تمام معي انت بس؟ اي مسبوق عدو سيدي الله يبارك فيكم. نعم بس التشهد ما له علاقة بس بالنسبة للفاتحة والاستفتاح بس، هذا مسبوق بركعة واحدة بالمغرب حنفي. ايه بيجيب الاستفتاح والفاتحه وسوره لك قال انه رايح عليه الركعه الاولى والتشهد عادي تشهد. وفائته السفر والحضر تقضى ركعتين واربعا، هذا اسمه لف ونشر مرتب، تقضى ركعتين واربعا. شو يعني لف ونشر مرتب؟ لاحظوا انه بالاول ما كان في تنقيط الكلمات، ما في عليها نقط، وبعدين ما كان الكلمات مشكله ما في عليها تشكيل، فلذلك احيانا مشان ما تشكل على الناس بيكتبوا هيك كلام نعم، انه لف ونشر مرتب ورف ولف ونشر مشوش. هلا حط على كلمه فائته السفر، حط عليها واحد، فائته الحضر حط عليها اثنين، والحضر كلمة والحضر حط عليها اثنين، ركعتين حط عليها واحد، أربعا حط عليها اثنين. شلون بصير المسألة؟ وفائتة السفر تقضى ركعتين، وفائتة الحضر تقضى أربعا، رجعنا واحد لواحد واثنين لاثنين. بتقوم بصير المسألة وفائتة السفر تقضى ركعتين، وفائتة الحضر تقضى أربعا. يعني هلأ إنسان مسافر راح عليه الظهر بده يقضي، شو بيقضي؟ ركعتين، سواء هون سواء بالسفر سواء على الطريق عليه ركعتين قضى. بس اللي مثل حكايتنا رايح عليه صلوات وهو ببلده شو بيقضيها للصلاة؟ أربعة. إذا هو عم يجمع يقصر مثلا ليش لحتى يروح عليه الصلاة؟ أحيانا بتروح غصبا عنه بتروح عليه الصلاة إجبار يعني. يعني إذا معه وقت فرضين؟ إيه بتروح عليه الصلاة. هلا قلبت فيه السيارة وسحطوه من تحت السيارة، وعلي ما أسعفوه أسعاف، وعلي ما أخذوه إنعم، ولا في حيل يصلي ولا في شيء ولا في وضوء، عم يسقط الدم منه، وما راحت عليه الصلاة، هو بعقله براسه بيعرف إنه وقت صلاة، فبدي يقضيها. شو بيقضيها؟ ركعتين، بيقضي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، عقله معه. إنعم. وقفنا مثلا بالدور، ألا مثلا بالحديثة كانوا يخلونا بالعمرة نوقف أحيانا 8 ساعات، أحيانا 10 ساعات، أحيانا ساعتين. نحن وحظنا، فمننزل الأغراض كلها على الأرض، منحطها إيش على بلاطات مثل حكاية هي. بعدين بقى الباص بياخدوه مشان إنه على الجهاز، مشان يفحصوا الجهاز، وبياخدوه على الكلاب بوليسية مشان إنه ينعم الكلاب تشموا، ينعم شموا بليس. ينعم. فبعدين بيقولنا حملوا الأغراض، منحمل الأغراض. بس شو ما في غير باصنا ليش؟ باصات الدنيا واقفة، ولسه في باصات برات التفتيش. أحيانا برات التفتيش نقعد 7-8 ساعات، نقعد بالجامع، نقعد بالاستراحة، نقعد عم نستنى ليصير دورنا مشان نفوت على التفتيش. فهي فترة طويلة هي. إذا كان إنسان مثلا، في ناس بتنام نومة غميق، كان في عندي شغيل أنا إذا بكت عليه سطل مي ما بيصحى، ما بيصحى، وبقفوا على حيله بيوع، ولا يمكن يصحى أبدا أبدا. إمتى بيصحى؟ والله ما بعرف، بكيفه، ما بلاقي له، فتح عيونه يا سلام، إجت الكهرباء، فتح الزلمة. نعم. إذا راح عليه ركعتين طريق السفر، يعني قبل ما عفوا 4 ركع السفر بيقضيهم ركعتين ولا 4؟ راحوا عليه هو السفر، يعني قبل ما يسافر، قبل ما يقطع، يعني عليه قضاء قبل ما يسافر بيقضيهم، بس وهو مسافر بالسفر بيقضي 4. مرة كنت عم صلي بالناس صلاة التسبيح، فاجوا معاوني اللي كان يساعدني بالحج، اجتمعنا بالعمرة، انا واقف عم صلي بالناس، هو مو مصلي العشاء، نحن مصلينا العشاء ومصلينا الوتر ومصلينا كل شيء، فما في عنا شيء، قمنا بنصلي التسابيح. شو افتكرنا نحن عم نصلي العشاء، فاقتدى فينا، وما لقى الا قراءة طولت طولت طولت طولت، قال شو عم يقرأ الشيخ؟ ركعنا وراحت معنا بالركوع، طولنا بالركوع، شو الصلاة هي؟ قال حلو والله يمكن الشيخ عم يصلي التسابيح. إيه، فلذلك له الخيار، هو أتم هو ما أتم الصلاة ما بعرف، اللي بعرفه بس إنه لما خلصنا الصلاة أجا سلم عليه، فقال لي والله يعني اقتديت فيكم بالي عم تصلوا العشاء. إيه هي إيه نعم، لا شو بيقول لك مثلا الصلاة بالكعبة 100,000 حسنة، 100,000 والسيئة 100,000. فيا هل ترى هلا الصلاة إذا كان إنسان صلى هنيك نعم قضى عم يقضي نعم يعني قضى 100,000 ركعة الأجر إيه نعم الأجر، والمعتبر فيه آخر الوقت، معتبر إيه نعم، إمتى بتصير بتقدر ركعتين وأربعة؟ آخر وقت لما يضيق الوقت. هلا تجب الصلاة في أول وقت وجوبا موسعا، أذن العشاء أنت قاعد بأرضك، ما شرط تقوم تصلي، الجامع بعيد ما رح تروح الجامع مثلا، أو ما في جامعة ببلدكم، فبتكون بدك تصلي لحالك، بتقوم هلا، بتقوم بعد نص ساعة، بعد ساعة، تجب الصلاة في أول وقت وجوبا موسعا. لكن إذا ضاق الوقت لا، صارت فرض بقى إنك تقوم تصلي، ما صفى شيء لحتى يأذن الفجر وساعتك قاعد، إيه نعم، سهرانين، قاعدين، إيه نعم، لو كان أي كان السبب اللي كان مسهرون، أو مثلا أذن الظهر، اي نعم على اذان الظهر قاعد قاعد قاعد يؤذن العصر، قوم بقى ما عاد في مجال، قوم بقى هلا صار اي نعم فرض انك تتوضا وتصلي العصر، اما اول ما اذن الظهر تجب صلاه الظهر وجوبا موسعا، لكن الظهر بيصير فرض اي نعم لما يقترب وقت العصر، ويبطل الوطن الاصلي بمثله فقط. الوطن الاصلي، الوطن الاصلي اللي فيه زوجتك يلي ولدت فيه، اي نعم، يلي رزقتك فيه، يلي اهلك فيه، مستقر فيه، قاعد فيه، في وطن اي نعم اصلي، وفي وطن اقامه. وطن الاقامه يلي بيروح اي نعم على بلد راح يشتغل فيها، راح مثلا من هون للامارات، راح من هون للكويت، صحت له فيزة شغل، فيزة عمل وراح. فمثلا العمال السوريين بالكويت شو بيساووا؟ فبيتقاسموا إيه نعم الأكل سوا مع بعضه مشان يوفروا على حاله. فبيعيش هنيك حياة أندأ 6 شهور مشان يجي يعود هون سنة إيه نعم يصرف فيه المصاري اللي اشتغل فيها هنيك على لعب شدي طول الليل وسهر وساولنا منصف وساولنا كبة وساولنا أكل وشرب وكذا. يوم ده يسافر بيدين دين أجار كرت الطيارة اللي يرجع فيها. لك ليش مو دايم تلك هذيك البلاد؟ ما دايم لحدا. فلذلك عم دير بالك على حالك، صمد مصاريك نعم دير بالك عليهم، شوف لك رزقة هو، شوف لك شغلة، شوف لك عملة لحتى ما هنيك عايش بيناتهم. الوطن الأصلي يبطل بمثله فقط، بدك وطن أصلي مثل حكايته يبطل، ويبطل وطن الإقامة بمثله. إيه نعم مقيم مثلا، إيه نعم وين مقيم أنت؟ مقيم بالنبك هنيك، إيه نعم شغلك هنيك. هلا كثير في ناس بيجوا من مسافات بعيدة مشان الجامعة أو مشان شغله، يعني هلا مثلا في ناس تجي كانت من درعا لهون مشان جاي على وظيفته وبيرجع رد. فمرة في شاب إيه نعم كان جاي بالمكرو، هي القصة من أكثر من 15 سنة، فالمكرو ألم فتح باب المكرو ونط منه هو، أم هو الوحيد اللي مات، هو نط من المكرو مشان إيه نعم ينفذ من الموت، أم هو الوحيد اللي معسه المكرو مات. فالأمر يعني كاتبين على التواصل الاجتماعي إنه في باص إن عم طلع السائق أم لا في صاعقة عم تضرب بعيد، أم قال لهم في واحد بيناتنا بده يموت. فلذلك شايفين هذيك الشجرة العمود، قالوا له إيه، قال لهم بيروح واحد واحد فينا على العمود بيلمس الشجرة وبيرجع، يلي بده يموت بيموت مشان البقية ينفذوا. هاي ما عم تضرب الصاعقة إلا بده واحد منا يموت. أول راكب الباص روح أنت على يلا على الشجرة، راح هو مرقوب لمس الشجرة ورجع، هي الحمد لله ما صار شيء. الثاني الثالث الرابع صفوا آخر راكب، قالوا روح مسكين مات من رعبته، قال ما في غيره، راح لمس الشجرة نزلت الصاعقة ضربت الباص حرقته مات والركاب كلياتهم هو اللي نفذ. شو بدي شو بيعرفك بالقضاء والقدر؟ وشو بيعرفك شو كاتب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تجي من عندك تحدد مين بده يموت ومين بده يعيش. فيبطل الوطن الإقامة بمثلي، كان عم يشتغل بالنبك قاموا عم فنشوه، يلا مع السلامة ما عاد بدنا شغيلة، ضبض اغراضه من هنيك. بمجرد ما قالوا له انه بطلناك بطل وطن الإقامة، لسه ما رحل عنه بس ما عاد مقيم خلص. اللي كان سبب إقامته الشغل والشغل وقف، ضبض اغراضه وجاب سوزوكي حمل نعم البضاعة تبعه. هلا هنيك اذا أذن العصر بيصلي ركعتين، بالاول كان مكان وطن إقامة كان يصلي 4 لأنه هو هنيك مقيم، التغت الإقامة بيرجع. اي نعم، وبالسفر بيلتغي الوطن وبالأصلي بيلتغي وطن اي نعم الإقامة. والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه، اي نعم الإنسان المكان اللي انولد فيه أو تزوج. والله اي نعم يعني قالوا له الزلمة إنه وين وطنك؟ قال له المكان اللي فيه زوجتي. يعني سبحان الله مع إنه إيش بيساولنا وطن وبيساولنا سكن، الله سبحانه وتعالى وصفهم بأنه سكن. إيه نعم أزواجا لتسكنوا إليها، رب العالمين سبحانه وتعالى جعلها إيش سكن، جعلها إيش إلك فيلا تسكنوا إليها. فالإنسان سبحان الله ما بيقعد هيك تلاقي قدام عياله وبيشكيله وكذا وبتسمع له يعني بيهدى هيك باله كذا. لذلك العزابي ما فهم ماشي من الدنيا كلها. إيه نعم. وبيجي بيقول لك العزابي الحمد لله لما جاءت الحمد لله يرون إليه. أو لم يتزوج وقصد التعيش للارتحال عنه، عمر بيت عمر سكن، أنت صار وين وطنه الأصلي؟ طرح ما عمر وسكن. ليش نحن قديش بيطلع بيدنا نشتري كم بيت بحياتنا؟ بيت وكم سيارة؟ سيارة. وقديش بيطلع بيدنا نتزوج؟ واحدة ما في غيرها. لا إذا جيتها واحدة تانية قالت باخذك بلا نقد ممكن يعني ساعتها ممكن الواحد يسايون تلتين إذا فيها مواصفات يعني. والمشايخ أكثر شيء بيعرضوا عليهم الزواج نعم إنه بيعطونا واحدة تانية نعم سبحان الله. بعد 63 سنة نفس خضرة نعم. للارتحال وطن الإقامة. وطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه، يعني نية الإقامة عند أبي حنيفة 15 يوما فأكثر نصف شهر. ولم يعتبر المحققون وطن السكنى، وطن السكن غير معتبر. هلأ اليوم عملونا قال في طالعين هلأ بأوروبا في شيء اسمه مساكنة، مو زواج، مساكنة يعني أي شاب عايش مع بنت ببيت، فإذا جاب أولاد الدولة مسؤولة عن الأولاد، هي بتربي لهم ياهم، هي بتدير بالها عليهم، وهدول اثنين اللي ساكنين مع بعضهم ما في داعي يعني أنه يكونوا متزوجين يعني. فهلأ عم يروجوا له هلأ بالدول العربية أنه عم يسألوا الناس قال بالشوارع شو رأيك بالمساكنة، يعني الشاب يسكن مع بنت بدون عقد زواج. زينة زينة رخصة، زينة بالرخصة، ومو ثقافتنا ما حدا ببلا يعني. هلأ بحاربنا ندرأ أنه رجل عايش هو وامرأة بدون عقد زواج لحتى تطلع الحارة كلياتها لعندهم؟ خير إن شاء الله، منين جاينا أنتوا؟ إينا وانطعوا من هون، انطعوا من حارتنا، شو جاينا؟ ما عنا هالأشياء، نحنا ما عنا هالأشكال، ما حدا بيقبلها. بأوروبا حياة تانية إلهم، لذلك أولادنا ضاعوا بأوروبا يعني كتير بيراسلونا وبيحاكونا، وشيخ زواج ما في مجال، والحرام ميسور، والحلال بعيد صعب المنال. اي نعم، وشو بدنا سايد حالنا؟ اي نعم، قد ما بتقول للشاب صبور صبور صبور. اي نعم يا اخي، وبعدين يعني لحتى الله سبحانه وتعالى يهيئ له بقى عيله يكون بده يستروا بنتهم. اي نعم، يكونوا ناويين الستره يكونوا. اي نعم، وبعدين يعني هنيك اللي بيضرب ابنه بياخذوا الولد. يا حبيبي يعني الولد اذا ما كل يوم اي نعم بتدقوا 100,000 دحة على ظهره و100 شرطة و100 بوكس ما بيفهم عليك. أيام المدارس لما كان الأستاذ مصرته هالعرض هيك كنا نفهم. إيه نعم، على الوما لما يعطينا الوظيفة ما نسترجي ما نكتبها، لما يعطي إيه نعم جدول الضرب تلاقينا بالباحة عم راحين جايين عم نحفظ جدول الضرب. لما وقف مدير المدرسة علي خلقي اسمه، كنا في مدرسة إيه نعم في مدرسة الرشيد، فبيوقف بنص الباحة بيقول ما طالع حدا من المدرسة أبدا من صف السادس لم يحافظ جدول الضرب. تلاقينا ماشيين بالشوارع حاملين السفينة، السفينة بالمقلوب محطوطة على جدول الضرب عم نحفظ فيها. ما كان في لا أساتذة خصوصي ولا كان في شيء بنو، وكنا هنا عم بالمدارس تلاقي نحفظ ونقرأ ونكتب، والأستاذ كان إذا شفناه بالشارع من آخر الشارع نهرب. أستاذ شيء مخيف يعني، له هيمة. اليوم تلاقي الأنسة ماشية بالشارع أولاد عم يلاقوها وينططوا قدام منها، ولا كأنه أنسة ولا كأنه شيء ولا. ليش؟ أنه ما في ضرب. إحنا مع الضرب، إحنا مع التأديب. في أولاد بالمدرسة معنا ما احتاجوا يأكلوا ولا مسطرة، مثل حكايتنا كل يوم إذا ما أكلنا لنا 20 مسطرة ما بيجي الحال. نعد المساطر تجي فوق راسنا والمساطر تجي على ظهرنا، إحنا فايتين على المقعد. وكنا قاعدين بالأخير، نحن الأوضة اللي كانت قاعدة بالأخير هذول اللي إيش على أساس ما لح يفلحوا. كنت لما سوي لهم امتحان للطلاب بالجامعة شايفين القاعدة هاي، كان وقت من الأوقات لما كنت درس كان هالأحكام كلها تعمل فيها فحص. فأحيانا اللي قاعدين أول صف ياخذوا صفر، واللي ساندين الحيطان إيه نعم أقول لحالي هذول مو نفعانين، ياخذوا 10 من 10 و8 من 10. ف ما انت بتحكم على الطالب انه ترى فهم عليك وما فهم عليك. احيانا الطالب بتلاقي عم يهز لك براسه وهو اي نعم مو معك. احيانا بخطبه الجمعه بتلاقي ايش قاعد على ركبه وعم يعمل لك هيك وهيك، واساله شو في اي نعم؟ شلون خطبه الجمعه؟ والله هي خطيب اللي عنا اي نعم غير شكر يعني. شو قال ما بعرف، بس شيخ يعني شيخ شيخ هز المنبر هز كثر خيره. اذا وطن السكنى غير اللي نحن عم نتكلم عنه اللي اي نعم المساكنه. وطن السكنى الانسان اي نعم على الماشي قعد فيه ومشي ولا اقام ولا اي شيء ابدا، وهو ما ينوي الاقامه فيه دون نصف شهر، يعني ما في نيه اقامه ابدا. عند الامام الشافعي اقل من 3 ايام، معناته قعد يوم يومين، نزل ضيف على حدا، نزل بفندق اي نعم وحمل حاله ومشي. سبحان الله الغرة يلي ما تغرب ما بيعرف شو هو الوطن. كانوا معاونين لي معهم إقامات بالسعودية، فمشان الإقامة يقعد بجدة، إيه نعم، يقعد له 10 أيام 12 يوم بجدة، أي ما طلع له الإقامة تطلع روحه بالأهل. حتى اللي يطلعوا منا نحن يطلعوا يستأجرونا قبل ما يطلعوا الحجاج، فلازم الحجي لما يطلع يكون سكنه جاهز. فنبعث واحد قبل 4-5 أيام مشان يدور على سكن. يوم نوصل بالطيارة على المدينة المنورة وننزل من الطيارة نبدأ بالطلعة لبرا. هو ممنوع لي برا يفوت على المطار، على حرم المطار لجوا، يلي جوا بيطلع. إذا طلعت ما عندي رجعوك لجوا. إذا هيك عمل حسابك مثلا لما تطلع كون أمورك كلها جاهزة، شنتايتك معك، أغراضك معك، جوازك مختوم، كل شيء جاهز فيك نطلع. يوم طلعنا لك أخ مباوسة أخي، لك من جمعة تركتك، حلك تشتاق لي. ما هو يوم الغربة مليون سنة. يعني أنا يوم رحت على تركيا لعند أولادي لك ما بعرف حدا وما في لغة. لو بيحكوا إنجليزي منترجم لنا كلمتين ثلاثة، بس لغة تركية ما بنعرف منها ولا كلمة. إيه نعم، إيوه. وبتمشي بالشارع، طيب بتفوت على مطعم بدك تاكل، ما في تفاهم بينك وبين الناس، بتحاكي بالخرساني. اي نعم، اي شغله بدك اياها. بعدين بدي ابني انا، طيب ورجيت جماعه قاعدين، السلام عليكم. كوني شيخ يعني داروا بالهم علي، ضيفوني شاي. اي نعم، ارتاح شيخنا بالكردي، حكاني كردي تركي، هو هي اسطنبول الشرقيه كذا. اعطيته جواز الموبايل، اخذه اتصل فيه على ابني، حكاني ابني. قال لي بابا شو في حوالي؟ شو بيعرفني شو في؟ قلت له ما بعرف شو في حوالي. طيب وين انت؟ شو بيعرفني وين انا؟ قال لي اسمع اعطيني الرجل حاكي، حاكى عرف وين انا. فقال له خلي ابي عندك على ما اجي. اجوا بالباخره بس قطعوا البحر. الموبايل؟ اي نعم. يعني ما اجى علينا هالتكنولوجيا، ما اجت علينا بخير. لما بتحط اي نعم الشاشه البلازما تبعك عم تتفرج فيها على هالافلام، قديش عم يمشوا، لانه من الاقمار الصناعيه لهالتلفزيون تبعها قديش ماشي شغلات بالجو. اي نعم، شيء اعطلي وشيء غير اعطلي وشيء اي نعم عورات وشيء، هذول كلياتهم ماشيين بالجو عم نصادم فيهم نحن ماشيين. ما لهم تاثير علينا هذول؟ معقوله ما اثروا علينا؟ معقوله الكهرباء نحن ماشيين احيانا بتسمع صوت شريط الكهرباء وزز عم يعمل؟ معقول ما ضرب فينا؟ معقول ما تاثرنا؟ هي كلها نقص من أعمارنا، كلها تأثير سيء علينا. والشاي والقهوة والشغلات اللي الإنسان نعم أدمن عليها، هذول يمكن ما عندهم هالشيء كلياته. كانوا يأكلون لساعته لهلا، ما بتتذكروا مين منكم كان يأكل على الحطب؟ أنا كان سهل لما ستي تطبخ لنا على الحطب كانون تحط فيه شجرة هيك شوي شوي تتفشى لجوا. البرغل البندورة لما كان ما كان فيه هذا السمن إيفيت وفيتا والخير اللي ما في جنس الخير ومدري شو.